الحد الثاني هو كذلك رب الشارع إن معقول الشارع لهذه الأشخاص منها رب الشارع. وقلنا القاعدة المعتبرة أيضا عند أهل السنة والجماعة أن لفظ الكفر إذا أطلق إنما يراد به حقيقته الكاملة ولا يطلق إلى المجاز إلا بتعليمه صريحة صحيحة شرعية إلا بالإحساس فيما يحب. ورأينا كيف أن أهل العلم كلام الكفران ثم شرعنا في تحرير أن هذا الكفر والكفر الأكبر من وجه ثالث وهو يدور حول ذلك اللغة أي حول البناء اللغوي التي بنيت به هذه الآية. وتكلمنا أولا عن أن الكفر من دول استواء الآية قد جاء مع غطر ولم يأتي الشرع. رأينا كيف أن أهل العلم والثقات المحدثين يفرقون بين الكفر المعرف وبين الكفر المعرف. ففي حين أن الثاني أو قد يحتمل الوضعين يحتمل الكفر الأصغر وقد يحتمل الكفر الأكبر ويبقى النظر في القرينة الشرعية الصارفة التي تؤكد أي وضعين أراد الشارع. هذا الكفر المرتب. أما الكفر المعرف هو لا يحتمل الجواب الحمي من المسلمين صالح من اهل السنه لا يعتمد الا وجها واحدا فقط هو الكفر الاصغر للمسلم المؤمن. راينا انه كلاما كثيرا من تقديم جوابه الحمي. هذا كان الوجه الاول من وجوه الدلاله اللغويه التي تدل على ان الكفر الوجه او الامر الثاني هو ان التعبير عن الكفر جاء لاي صيغه هل جاء صيغه الفعل ام جاء صيغه الاسم. نحن قلنا انه ليس فقط هذه الايه دون الاسماء اللغويه ليدل على الكفر الاكبر المسلم المله هذا امر ظاهر وانما بنيت بالاضافه الى ذلك للدلاله على ان هذه الفعله وعلى ان هؤلاء النفر وعلى ان هؤلاء الحكام لم يستحقوا فقط الكفر ان يكفروا المله وانما استحقوا كمال الكفر والبلوغ فيه الى غايته الكفر فهو كفر فوق الكفر. نقول الامر الثاني ان هذا الكفر الوارد جاء صيغه الاسم ومن ياتي صيغه الفعل وللاسم منزله ودرجه وخاصيه ما صدر من اهل اللغه. فالاسم كما قال ابن القيم في كتاب الاستدراك صفحه 240 قال مجيء الاسم يدل على ثبوت الكفر والجنون. لما جاء لفظ الكافرون ولم ياتي لفظ يكفرون او كفروا او نحو ذلك في سياق الافعال. جاء الكافرون صيغه الاسم الجمع. قال مجيء الاسم يدل على ثبوت الكفر ولزومه في حين ان صيغه الفعل تفيد كما هو معلوم تفيد التجدد والحدوث يتجدد يذهب ياتي يعتريه التغير. اما الاسم فهو يفيد الثبوت والملازمة فهو كفر ثابت ملازم مستقر ملاصق لأفعاله عياذا بالله لا ينفك عنهم ولا ينفكون عنه كما سيأتي في باقي الأمور. وهذا الذي يفيده الاسم غير الفعل. الاسم مكرر يفيد الثبوت والملازمة والاستقرار والملاصقة لأفعاله الذين سقط عليه فهم ملاصقون له وهو ملاصق له. الأمر الثالث أن الله سبحانه وتعالى كما تعلمون أن الله يحكم بأمر الله فأولئك هم الكافرون. هذه الجملة جملة إيه؟ شرطية صحيح؟ جملة شرطية فيها فعل الشرط من لم يحسب بما عند الله ثم جواب الشرط فاولئك هم الكافرون. واضحه المساله واضح معروف هذه من ابسط قواعد النحو من لم يحسب بما عند الله فعل الشرط ننتظر نتعلق ماذا نصفهم جاء تعالى التغير فاولئك هم الكافرون جواب الشرط. ننظر لجواب الشرط فنجد ان جواب الشرط قد جاء معرفا في المبتدا والخبر فاولئك مبتدا صحيح الكافرون خبر صحيح تفهم هذا المثال واضح جدا فاولئك الكافرون فاولئك معرف المنكر اشاره معرف صحيح والكافرون معرف المنكر معرف اذا جاء كما يقول اهل اللغه وذكروا ابن القيم في كتاب الصلاه قطعه 43 اذا جاء المبتدا معرف وكذلك جاء الخبر معرف اولئك الكافرون افاد هذا امرا على غايه من الاهميه تعريف المبتدا وفي نفس الوقت تعريف الخبر يختلف عن كون احدهما معرفا والاخر منكرا اما اذا عرف الاسلام فهذا امر له دلاله. يقول ابن القيم في كتاب الصلاه الصفحه 43 يقول وذلك اي تعريف المبتدا والخبر من علامات انحصار الخبر في المبتدا. انتبه من علامات ايش انحصار الخبر هذا الخبر لا يتعلق باي احد من الخارج وانما يتعلق فقط بمن في المبتدا ليس له علاقه وانما هو منحصر مختص مستوعب بكامل افراده في ذلك المبتدا الذي سقط عليه واسند اليه. يقول ومجيء المبتدا والخبر معرفتين ذلك من علامات انتقال الخبر في المبتدا كما في قوله تعالى واولئك هم المفلحون. الله عز وجل في هذه الايه نفس الصياغه اللغويه واولئك هم المفلحون فاولئك هم الكافرون. هناك فرق ما في ادنى فرق واولئك هم المفلحون الله عز وجل حصر الفلاح في من في هؤلاء الذين ذكرت الايات في اولها كفاتهم حصر الفلاح في من كذلك فاولئك هم الكافرون حصر الكفر في من في هؤلاء الحكام الذين جدلوا شرع الله كانه ليس هناك كفرا بلغ الغايه ككفر هؤلاء الحكام. هو ليس فقط كفر مخرج من هذه المساله مقرره وانتهينا منها وانما هو كفر بلغ الغايه من كفر فكان هذا الكفر ليس له تعلق بكفار اخرين انما هو في صورته المثلى وفي غايته الكفر يتمثل في من في فعل هؤلاء الحكام الذين بدلوا شرع الله. يقول كما في قوله تعالى واولئك هم المفلحون وقوله تعالى والكافرون هم الظالمون والكافرون هم الظالمون فحصر المولى عز وجل الظلم في من؟ في الكفار. فالظلم كما سياتي معنا في المساله الثانيه فالظلم في صورته الكامله لا يوجد الا في من؟ الا في الكفار. وكذلك اشار الى هذه المساله جلال الدين الحقيقة الدين في إضافة علو البلاغة في الصفحة 101 وعلى هذا فقوله تعالى فأولئك هم الكافرون بتعريف المبتدأ الذي هو اسم الإشارة المعرف وبتعريف الخبر بأن التعريف والتي أفادت كمال المسمى كما قررناه من قبل كان هذا البناء بتعريف المبتدأ وبتعريف الخبر زيادة في إفادة قيام كمال المسمى الذي هو الكفر في من؟ في المبتدا الذي هو من؟ اولئك الذي يرجع الى من؟ من لم يحكم بما انزل الله، مفهوم هذا الكلام؟ من لم يحكم بما انزل الله هذا جواب الشرع، واولئك اسم الشرع يعود لمن؟ للذين لم يحكمون، صحيح؟ للذين لم يحكمون، ما الخبر الذي اخبر الله به عليهم؟ هم الكافرون، جاء المبتدأ معرف وجاء الخبر معرف للزيادة والمبالغة في قيام كمال المسمى أي كمال الخبر أي كمال الكفر لهؤلاء الذين بدلوا شرع الله وأعرضوا عنه. كذلك أمر رابع جاء الانتماء اللغوي لهذه الآية وهو مجيء المبتدأ مجيء المبتدأ ومن لم يحكم بما عند الله فأولئك هم الكافرون فأولئك مبتدأ في جملة جواب الشرط. المبتدأ جاء بأي صيغة هنا؟ فأولئك صيغة ايه؟ اسم الإشارة، صيغة اسم الإشارة. فهل لهذا الأمر دلالة عند أهل اللغة أم أنه أمر اعتباطيا؟ وحاشا أن يكون في كتاب الله أمر ليس له دلالة. كل كلمة وكل حرف يراد بمعنى من عند العميم الحكيم. القرآن معجز في نظمه كما تعلمون. ومن ضمن هذا الإعجاز الإعجاز الوارد في هذه الآية إفادة المبالغة، بل كمال المبالغة، بل الزيادة في المبالغة بقيام وصف لهؤلاء الحكام. يقول لا يجوز التقديم في إيضاح شعر المبالغة في الصفحة 47. يقول مجيء المبتدأ، مجيء المبتدأ في مسلمة اسم الإشارة يفيد ماذا؟ يفيد الدلالة على اختصاص المذكور قبله باستحقاق الخبر. من هو المذكور قبل اسم الإشارة؟ هؤلاء الذين المحكوم بشرع الله سبحانه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك اسم الإشارة يعود لمن؟ يعود لهؤلاء الذين المحكوم بشرع الله، صحيح؟ فمن لم يحكم بما أنزل الله هم الكافرون. تستطيع أن ترفع اسم إشارة فكلها كذا، من لم يحكم بما أنزل الله فهم الكافرون. ولكن جاء اسم الإشارة الذي هو المبتدأ لزيادة في المعنى، لزيادة في المبالغة، لزيادة في كمال قيام الكفر بهؤلاء الحكام. يقول مجيء المبتدأ في صياغة اسم الإشارة يفيد الدلالة، يفيد الدلالة على اختصاص المذكور قبله، أي الحكام الذين نحكمه بشرع الله باستحقاق الخبر. هم مستحقون لأي شيء؟ الكفر الذي هو الخبر الذي أخبر الله به عنه. فهنا إذا نزلنا هذه القاعدة على حوليك على فأولئك هم الكافرون، جاء المبتدأ في جواب جملة، في جملة جواب الشرط أولئك، زيادة في الدلالة على اختصاص واستحقاق وقيام، على اختصاص واستحقاق هؤلاء الحكام بالكفر، وعلى قيام كمال الكفر بهم عياذا بالله. قال ابن القيم في قوله تعالى فأولئك هم الكافرون كما في كتاب التوراة صفحة 43 نفس البناء اللغوي، فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الكافرون، صحيح؟ بل أيهما أقوى كما ذكرنا في الدلالة على معنى الكفر؟ الكافرون أم الكافرون؟ الكافرون، يعني أصلا وضع لهذا المعنى. يقول في الأمر الخامس، الأمر الخامس الذي صيغت به أيضا هذه الآية والدلالة على قيام كمال الكفر وهذا الكتاب، قوله تعالى فأولئك هم الكافرون. لماذا أدخل الله عز وجل هذا الضمير الذي يعرف عند أهل اللغة بضمير إيه؟ بضمير الفصل، فأولئك هم الكافرون. هل المعنى لا يستقيم لو قلنا فأولئك الكافرون؟ يصح أم لا يصح؟ يصح، طيب ليس هناك أدنى حرج. ولكن لماذا أدخل الله هذا الضمير؟ لماذا أدخل الله الحكيم العليم ضمير الفصل بين المبتدأ وبين الخبر؟ فقال فأولئك هم الكافرون. الذي يتأمل المعنى الظاهري يستطيع أن يخرج به، ولم يكن من أهل اللغة، تشعر أن زيادة في الواقع، زيادة في المعنى. هناك قاعدة عند أهل اللغة أخرى يقولون أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. وهذا ينطبق على الذي قررناه من قبل، فهناك فرق بين قولك كافر وبين قولك الكافر. فزيادة المبنى بالفعل تدل على زيادة المعنى، ومنها صيغ المبالغة. لذلك أدخل الله عز وجل من هذا الباب ومن باب غيره كما تأتي معنا هذا الضمير الذي هو هم، الذي هو ضمير الفصل بين المبتدأ والخبر. فقال تعالى فأولئك هم الكافرون. يقول ابن القيم في قوله تعالى فأولئك هم الكافرون، يقول كما يبتدئ الصلاة الصفحة 43، يقول أكد الله كفران تارك الصلاة في هذه الآية بأنواع من التأكيد، منها هذه التي يريد، منها إدخال ضمير الفصل بين المبتدأ والخبر. لماذا لم يقل وأولئك الكافرون؟ تصح المعنى وتستقيم الجملة، لكن أدخل ضمير الفصل الذي هم. لماذا؟ يقول إدخال ضمير الفصل بين المبتدأ والخبر وهو يفيد مع الفصل فائدتين أخريين. أولئك معرض، صحيح؟ الكافرون معرض، وليس هناك ضمير للوصل بينهم، بل هذه منفصلة وهذه منفصلة، صحيح؟ وهذا الفصل يكفي الدلالة على المعنى، ولكن زاد الله فصلا آخرا بضمير الفصل. يقول وهو يفيد مع الفصل فائدتين أخريين. الفائدة الأولى قوة الإسناد، قوة الإسناد، وسنشرح من المراد قوة الإسناد. ثانيا واختصاص المسند إليه بالمسند. ما المراد بالمسند إليه؟ المبتدأ أولئك الخاسرون، أولئك هو المسند إليه، المبتدأ الذي يحل ويسقط ويسند إليه الخبر، والخاسرون هو المسلم والقاتلون هو المسلم. أرخى الله هذا الضمير بين المبتدأ وبين الخبر لأول سيدنا كما قال ابن القيم قوة الإسناد، يعني قوة قيام الخبر بالمبتدأ وقوة تعلق الخبر بالمبتدأ. لك أن تتصور صورة حسية، تتصور هذا الخبر يتشبث بذلك المبتدأ ولا يريد أن يتركه، تحاول أن تنزعه منه لا يتفادع ولا يتحرك، هو قوة ملاصقة، قوة ملاصقة، قوة إسناد من الخبر إلى أو على المبتدأ. يطبق هذا المعنى في تلك الآية فأولئك هم الكافرون، قوة إسناد الكفر لمن؟ لهؤلاء الكافرين، قوة تعلق الكفر بهؤلاء الكافرين، قوة قيام الكفر في صورته الكاملة بهؤلاء الكافرين الذين بدلوا شرع الله. هذه الفائدة الأولى قوة الإسناد. الفائدة الثانية إيش؟ اختصاص المسند إليه بالمسند، اختصاص المبتدأ بالخبر، اختصاص الكفر لمن؟ بهؤلاء الحكام الذين بدلوا شرع الله، اختصاص الحكام الذين بدلوا شرع الله من سورة أخرى لمن؟ بالكفر، فكأن الكفر خاص بهم وكأنهم هم خاصون به والعياذ بالله، فكأن الكفر لا يوجد إلا فيه، وكأنه ليس هناك أحد من الكفار الآخرين قد قام به الكفر في صورته الكاملة وفي غايته المثلى كما قام في هؤلاء، يقول وهو يفيد مع الفصل فائدتين أخرين، قوة الإسناد وقوة القيام وقوة التعلق، واختصاص المسند إليه بالمسند واختصاص المبتدأ بالخبر، فهم يختصون أو مختصون بالكفر كما أن الكفر مختص بهم من وجه آخر. يقول ابن القيم كقوله تعالى وإن الله لهو الغني الحميد، لو أن الله عز وجل قال وإن الله لغني حميد يستقيم معنى من يستقيم؟ يصح تصح الجملة ولا تصح؟ صحيح وجريء على اللغة العرب، ولكن قال بإدخال ضمير الفصل الذي هو وإن الله لهو الغني الحميد لقوة الإسناد ولقوة أو لاختصاص المسند إليه أي المبتدأ بالمسند أي الخبر. وكذلك قوله تعالى والله هو السميع العليم، لو قال المولى والله سميع عليم صحيح أم لا؟ صحيح؟ صحيح، ولكن زيادة في المعنى وزيادة في قيام كمال السمع والعلم بالله سبحانه وتعالى أدخل ضمير الفصل. كذلك هنا فأولئك هم الكافرون زيادة في المعنى وزيادة في قيام كمال الكفر بهؤلاء الحكام أدخل ضمير الفصل، فأولئك هم الكافرون، فليس فقط كفرا مخرجا من الملة وإنما كفر مركب كلمات بعضها خلق بعض. يقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الحيث في الدورة الأخيرة في جزء الجهاد صفحة 157، يقول بسم الله اللطيف في قوله تعالى فأولئك هم الشهداء، نفس الصياغة أن تختلف مثلا نفس الصياغة فأولئك هم الشهداء، هل تختلف عن قوله تعالى فأولئك هم الكافرون؟ نفس الصياغة اللغوية. يقول الشيخ في قوله تعالى فأولئك هم الشهداء قال يعني أنهم مخصوصون بالشهادة، يعني أنهم مخصوصون بالشهادة دون سائر الشهداء، طبعا هذا كلام كأنه لا يوجد شهداء إلا لهم لكمال شهادتهم لكمال كما في قوله تعالى وأولئك هم المفلحون، كأنه لا يوجد مفلحون إلا هم، وكأن الفلاح لا يتمثل في صورته الكاملة إلا فيهم. نفس الكلام يقول الشيخ يعني أنهم مخصوصون بالشهادة دون سائر الشهداء، يقول كما يستفاد من الجملة الاسمية المعرفة الطرفين أولئك الشهداء، صحيح؟ من الجملة الاسمية المعرفة الطرفين معرفة المبتدأ ومعرفة الخبر الذي تكلمنا فيه. يقول وكذلك من ضمير الفصل المقحم بين المبتدأ والخبر، وأولئك هم هذا ضمير الفصل الذي اقحمه الله عز وجل بحكمة بالغة بين المبتدأ وبين نفس هذا الكلام ينطبق حرفيا على قول تعالى فأولئك هم الكافرون، فهذا جملة اسمية معرفة الطرفين، فأولئك معرف والكافرون معرف، كذلك أرحم الله عز وجل بحكمة بالغة ضمير الخص الذي هم بين المبتدأ وبين الخبر، فتماما كما قال الشيخ فهم مخصوصون بالشهادة دون سائر الشهداء، كذلك هؤلاء الحكام مخصوصون بالكفر دون سائر الكفرة، فكأن الكفر لا يوجد إلا فيهم وكأن غيرهم من الكفار لن يستحوذ من الكفر إلا على درجة ناقصة، أما هم فقد بلغوا الغاية في الكفر. فحصلوا منه عياذا بالله على الكمال وعلى الدرجة العالية في تكريم الكفر عند الله. فكما هو معلوم الكفر بركات كما ان الايمان درجة والردة على درجات كما ذكر ذلك التنسانية. فهناك ردة مجردة وهناك ردة مغلظة. أدفع وأغلط أنواع الردة ردة أولاد كما هذا فقط في باب إيش؟ من يقول هذا فقط باب الحكمية. أما حكام اليوم فهم كفروا من عدة أبواب أخرى هذا فقط تقريبنا هذا الأمر وباب واحد والله باب واحد فقط كفروا منه هو باب الحكمية. وأصبح لنا حتى الآن أن هذا الباب هو ردة فوق ردة رغم أنه باب واحد. أما لو تحدثنا في المولى والمعاداة فحدث ولا حرج. فهؤلاء خرجوا خروجا يعني بلغ الغاية بالدلالة على ردتهم وزندقتهم. ورغم ذلك بعض الناس يسميهم ولاة الأمور وقارة العقول. يقول الشيخ عبد المجيد الشاذلي في كتابه حجم الإيمان وحقيقة الإيمان في الفرقة 410 يقول الشيخ في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون يقول الأصل في منطوق هذه الآية أن يراد بها الكفر الأكبر الصراح. الكفر الأكبر إيش؟ الصراح كفرا بواحا إلا أن تروا كفرا بواحا. وهل هناك كفر بواحا أبلغ من هذا الكفر؟ يقول أن يراد بها الكفر الصراح إذ ورود لماذا الشيخ يقول هذا الكلام يدلل ويعلم. يقول إذ ورود التعريف فيها يدل على إرادة الكفر الحقيقي. إذ ورود التعريف فيها يدل على إرادة الكفر. والآية لم تأتي معرفة فقط وإنما جاءت إيه؟ على الكمال في التعريف. فهي معرفة من أولها إلى آخره صيغة صيغة سبحان الله ما أعظمها وما أحكمها. فبالفعل كتاب محكم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. والله ان الاكتفاء بقراءة القرآن لمن انصف وتدبر وانتفى من قلبه مرضي الشبهة والشهوة مجرد القراءة تهديك اشرف ولا تحتاج الى شرح ولا تقريب. ولكن ران على القلوب ما ران. يقول الشيخ اذ ورود التعريف فيها يدل على ارادة الكفر الحقيقي. فاولئك تعريف وهم تعريف وان الكافرون تعريف ثلاثة نفهم أولئك هم الكافرون. أولئك تعريف وهم تعريف وأن تعريف. يقول الشيخ فلا يوجد تعريف أقوى من هذا. بالله عليك يوجد تعريف أقوى من هذا؟ يقول فكان المعنى الصحيح للآية ليس معناها كفر أصغر. يقول فكان المعنى أولئك هم أحق بوصف الكفر من غيرهم. أولئك هم ليس كفار وانتهت القضية مستدينة. لا هم أحق بالكفر والردة من غيرهم. فلو وجد كفار آخرون ولو وجد مرتدون آخرون إلا أن هؤلاء بلغوا الغاية في الكفر. يقول فكان المعنى أولئك هم أحق بوصف الكفر من غيرهم. هذا المعنى صحيح الآية. وهذه الآية كما قال أحد الكفار متنذرا على هؤلاء الذين يقولون بالكفر الأصغر يثيرون الشبهات حول هذه الآية. والشيخ عبد العزيز بن حامد في كتابه الأضواء على ركن التوحيد يقول هذه الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون صارت عند بعض الناس ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم المسلمون. سبحان الله يصلي بالقلوب. وبالفعل نتيجة لتلك الشبهات التي رانت أولا على قلوبهم أمنتنا ثم أخرجوها للناس صارت هكذا عندهم. صارت كأنه يقرأ الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم المسلمون. بل ليس المسلمين في درجة عادية وإنما جعلهم إيش؟ ولاة أمور أمراء للمؤمنين محدث ولا حرج والدعاء فأمور يقول فيها. الخلاصة التي نريد أن نقف إليها أن هذه الآية من ناحية الدلالة اللغوية التي هي الوجه الثالث لم تبلغ فقط إلى درجة أن بينت فيها أن الكفر هو الكفر الأكبر وإنما بينت كذلك بصورة واضحة جلية أن هذا الفخر بالإضافة إلى كونه أكبرا مخرج من الملة، فهو كذلك الكمال والغاية والصورة المثلى في الكفر وفي الردة وفي الخروج من الملة. فهو كفر مذكر بإيمان بعضها وقضاء. وهنا نريد أن ننتهي من هذا وفتح من هذا الوجه. نريد أن نذكر قاعدة على درجة من الأهمية، هو أن في هذه المسألة في غيرها من المسألة، وهي أن الذي يعرض عن فهم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بغير ما فهمه العرب فيعمل عقله ويستنتج نتائج تخالف اللسان العربي الواضح المبين، والذي خاطب الله به هذه الأمة في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، الذي يعرض عن هذا الأمر فحتما ولا بد يقع الشبهات. هذا إذا أحسن الظن، فنقول أنه لا بد لفهم الكتاب والسنة من التقيد بفهم أهل اللغة لهذه النصوص. طبعا هذا بعد تقرير المعنى الشرعي. فلم يعهد كما رأينا عند العرب أنهم استخدموا اللفظ المعرف للدلالة على إيش؟ على المجاز دون الحقيقة. وكذلك لم يعرف عندهم استخدام هذا البناء اللغوي المتين كما قررنا وفصلنا، أبدا لم يعرف استخدامه في الحقيقة الصغرى إذا أتميناها بهذا النحو، وإنما الإطلاق أولا يحمل على الحقيقة الكبرى على الحقيقة المطلقة، ثم التعريف أن يحمل على كمال المعنى على كمال المسمى. إذن فالإعراض عن فهم الكتاب والسنة بغير فهم العرب له يؤدي إلى الوقوع حتما في الشبهات، وهذا الأمر قديم. وإذا أردنا أن نستعرض تاريخ المبتدعة من أصناف الخرف التي ضلت وانحرفت عن منهج الله، كان هذا السبب من أسباب ضلالها وانحرافها عن الفرقة النجية، وهم أنهم فهموا كثيرا من نصوص الكتاب والسنة بغير فهم العربي لها، لم يتقيدوا باللسان العربي المبين. ونقول هذا بعد إثبات وتقرير المعنى الشرعي، وهذا أمر أشار إليه غير واحد من أئمة السنة والجماعة، منهم الإمام الشافعي في كتابه المعروف الرسالة، فقال في الصفحة 50 إن من علم العربية انتفت عنه الشبه التي دخلت على من جهل لسانها. كذلك أشار إليها الشاطبي في كتابه الأقسام الجلد الثاني صفحة 297، فقال ففهمه عربيا في الجملة. هذا بعد كلام طويل. قال الهياء والمراد، ما المراد منه؟ ما المراد من الباحث؟ ما المراد من الذي يريد أن يقوم بتحكم ما من الكتاب والسنة خاصة في مسائل الاعتقاد؟ قال والمراد أن يصير فهمه عربيا في الجملة. كما رأينا أن العرب تفرق بين الحديث المعرف وبين الحديث المنكر. أي إنسان تضع هذا محل هذا فهذا مفروض عليه، وقد وقع الشبهة نتيجة لإخباره بهذا التقييد المهم أنه لم يفهم الكتاب والسنة على فهم أهل اللغة لهم. كذلك أشار إليها الشاطبي في كتاب الموافقات في المجلد الثاني الصفحة 82، قال رحمه الله فلا بد من هذه الجملة، فلا بد في فهم معاني نصوص الكتاب والسنة بالمراعاة مع عهود العرب، عرف العرب استخدامنا لهذه الأحكام، بالمراعاة عرفينا كما ذكرنا في التفريق بين المعرف وبين المنكر. فلا بد في فهم معاني نصوص الكتاب والسنة بالمراعاة مع عهود العرب في خطابها، فلا يصح العدول عن عرفها في كلامها، كما لا يصح أن يفهم كلام الله ورسوله على نحو لا تعرفه. إنك مكفوح رواء في هذه الآية على نحو لم تعرفه ليش العرب. ونطلق النص عن ظاهره أو نقيد ما أطلقه الشارع أو نفرق بين الكفر أو نعكس بين الكفر المعرف والكفر المنكر. يقول كما لا صح أن نفهم كلام الله ورسوله على نحو لا تعرفه العرب من لغتها وأسلوبها. وكما قلنا هذا الأمر كان في الأسباب الرئيسية التي وقعت فيها أم كثيرة من الهدى والضلال. على سبيل المثال المعتزلة في تقريرين لأصل المسؤولين الخمسة هو الوعد والوعيد. نتيجة لجهلهم بلغة العرب لم يفرقوا بين الوعد وبين الوعيد، فجعلوا أن العفو عن الوعيد خطأ محض نزح الله عنه، وجعلوه شرا من فعيل، وهذا خطأ مبين. فالذي يتخلف منه الوعيد هو على التحقيق كما في لغة العرب مندوح أو مذموم. مندوح الذي توعدك بشر ثم يأتي ويعفو عنه، ينبح عن الذنب ينزح، وهذا الأمر بلغ الكمال في شأنه سبحانه وتعالى. وهناك قصة لطيفة وبدنا هذه المسألة عندما حدثت المناظرة بين أبي عمرو بن العلاء البكري وأحد الصغراء المشهورين، حدثت بينه وبين رأس المعتزلة في زمان عمرو بن عبيد، اسمعونا عنه. وكان يقرر عمرو مبدأ المعتزلة في الوعد والوعيد، لأن الوعيد لا بد أن يلحق العقاب، وأن العقاب مخلدون في نار جهنم، تكلم عن العقاب. فرد عليه أبو عمرو بن العلاء أحد الصغراء المشهورين، رد عليه وقال له من العجمة فيه يا أبا عثمان. ما معنى من العجمة؟ من جهلك باللغة العربية، من جهلك باللغة. قال له من العجمة فيه يا أبا عثمان، ثم بين له أن العرب تفرق بين الوعد وبين الوعيد، وأن العرب تمزح الذي يتخلف منه الوعيد في حين تذم الذي يتخلف منه الوعد. لأن إنسان وعدك وعدا حسنا أنه سيعطيك كذا وكذا وكذا، ثم تخلف عنه تذم أن تمزحه تذم، وهذا هو الذي يجري على لغة العرب، في حين أن إذا تخلف منه الوعيد يمزح ولا تذم. وذكر له البيت المشهور لعامر بن السفين، وإني إن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي، فقال لمخلف إيعادي، ومدح نفسه بهذا البيت بهذه الصيغة. كذلك من تلك الأمثلة التي نشأت من جاهلين وضلالين بلغة العرب تأويل الجهمية للفظ الاستواء، فقالوا إنما المراد به بدل استوى، قالوا إيش؟ استولى، فزادوا حرفا كما فعلت اليهود، واستدلوا بذلك على بيت ملحون يدل على جهلهم بلغة العرب، وأن العرب كما قال أبو عبيد لا تستخدم لفظ استوى للدلالة على لفظ أو على معنى استوى. استدلوا بيت ملحون وهو استوى بش على العراق من بين سيف ودم العراق، وهو بيت ملحون كما قال غير واحد من أهل العلم ولا رسول في الإسلام ابن تيمية. وكذلك من الأمثلة التي تدل على ضلال المبتدع نتيجة الجاهلين بلغة العرب، وهو مثال مشهور، استدلال الأشاعرة والمتزلية لتقرير مذهبه الفاسد في أن كلام الله إنما هو الكلام النفسي، استدلالهم على ذلك ببيت شعر الأسطر النصراني، شعر لمن هذا البيت كما قال إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، وهذا كلام باطل. فبمقتضى هذا البيت الذي هو يعني معار استدلالهم بهذا البيت من أشد المفازي عليه، فهو بيت لمن؟ للنصرانيين، في حين أنهم يردون نصوص الكتاب والسنة، وفي حين أنهم يتبجحون بقولهم أن أحاديث الآحاد لا تثبت بها العقائد، فلا يثبتون العقائد بأحاديث الآحاد ويثبتونها ببيت شعر لمن؟ للرمي النصراني، وهذا في غاية الضلال. وإذا أردنا نتكلم عن هذا الأقام طويل، يقول إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل المكان على الفؤاد دليلا، مقتضى هذا الكلام أن الآخر تسمى إيه؟ متكلمة، صحيح؟ هم قالوا المراد بالكلام كلام اللي هو الكلام النفسي الذي في نفسه كلام، أما هذا لا يسمى كلام، فجعلوا الآخر متكلمة. وهل العرب في لغتها حتى استثنى منها تسمى الأحمق متكلمة. هذا نتيجة الجانين بلغة العرب وقعوا في هذه البدعة الضالة المضلة. كذلك الجهمية في استدلالهم الفاسد الباطل على خلق القرآن وثمارة مناظرتين شهيرة ومتعددة الإمام أهل السنة والجماعة بن أبي دافع والإمام أحمد بن حنبل كانوا يستدلون عليه بقوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا. فيقولون له: إنا جعلناه، والجعل هو الخلق، إنا خلقناه قرآنا عربيا. هذا من أفسد الاستدلال الذي لا يقوله ولو من ثمر أحد العلم فضلا عن أن يكون عالما بقدرنا. فلم يفرقوا بين الجعل الذي يتعدى لمفعول وبين الجعل الذي يتعدى لمفعولين. فهذا نتيجة إجابيين بلغة العرب. كذلك أيضا من تلك الأمثلة استدلال المعتزلة ومن ورائهم الأشاعرة والمتنبية على تأويلين الأسماء والصفات، كما في قوله تعالى: لما خلقت بيدي. قالوا بيدي هنا إيش؟ المربعة النعمة والقدرة، صحيح؟ كما هو مشهور عندهم. فهل العرب تستخدم لفظ اليد في التسميع للدلالة على النعمة والقدرة؟ الإنسان أحد يقول: خلقت بيدي ويريد النعمة والقدرة، إنما تستخدمها بلفظ اليد، صحيح؟ بلفظ اليد، ويكون هذا من دلالة التضمن وليس دلالة المطبقة. فدلالة المطبقة هي إثبات الصفة لله سبحانه وتعالى كما يليق بكماله وجلاله. فقالوا بيدي أي بالنعمة والقدرة. ورد عليهم في هذه المسألة أبو الحسن الأشعري بعد عودته إلى منهج أهل السنة والجماعة وبعد عبوره من منهجين الاعتزال والأشاعرة في كتابه الإزانة في أسلوب الديانة في الصفحة الثالثة والخمسين. فهذه كلها أمثلة تبين أن الجهل باللغة العربية يؤدي حتما إلى الوقوع في الضلال والبدعة المفارقة لمنهج أهل السنة والجماعة. المراد أننا لابد في فهمنا بنصوص الكتاب والسنة أن نتقيد لسان أهل اللغة لهما، أن نتقيد باللسان العربي المبين الذي خاطب الله به هذه الأمة في الكتاب الرحيم والسنة. يقول ابن القيم كما في القصة والثلاث من جيب الأول والثالث يعني التأشر، يقول: وهذا الموضع قد زلت فيه أقدام كثير من الناس. هذا الموضع الإعراض عن فهم النصوص بفهم هذه اللغة لا، يقول: وهذا الموضع قد زلت فيه أقدام كثير من الناس، حيث أولوا كثيرا من النصوص، كما هو معنى الآن، حيث أولوا كثيرا من النصوص في أبواب الصفات والميعاد وغيرها، حيث أولوا كثيرا من النصوص في أبواب الصفات والميعاد وغيرها بما لم يؤلف استعمال اللفظ له في لغة العرب البتة. بما لم يؤلف استعمال اللفظ له في لغة العرب البتة، كما هو في حالتنا أن يستخدم لفظ الكفر المعرب للدلالة على الكفر الأظهر. هل هذا ألف في لغة العرب؟ هل على هذا شاهد ولو ضعيف سندا أو متنا؟ فهذا الاستخدام أبدا لم يؤلف في لغة العرب التي تفرق بين الاسم المصدر بأي التعريف الدال على قيام كمال المسمى به وبين الاسم المنسب. يقول: حيث أولوا كثيرا من النصوص في أبواب الصفات والمعاد وغيرها بما لم يؤلف استعمال اللفظ له في لغة العرب البتة. إذن المراد من هذا الكلام هو أنه لا بد لمن ينظر في كتاب الله ويكون في نبيه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بالإضافة إلى القواعد الشرعية التي سبق وبالإضافة إلى الإحاطة التامة والكاملة بمنهج أهل السنة والجماعة وبعد تقرير وإثبات المعنى الشرعي لا بد عليه بالإضافة إلى ذلك أن يتقيد بفهم أهل اللغة في هذه النصوص، فلا يؤول النصوص تأويلا لم يعهد قصد كما قال ابن القيم البتة، لم يعهد البتة في لغة العرب. فهذا الإعراب كان سببا رئيسيا كما ذكرنا بعض الأمثلة، كان سببا رئيسيا في ضلال كثير من الفرق المبتدعة التي خرجت وانحرفت عن منهجها، ويكاد يكون هذا السبب قاسما مشتركا بين سائر فرق الضلال والبدع على تتركها. لهذا نكون انتهينا من الوجه الثالث في تقرير ان القصه الرواد في هذه الايه والكفر. يا أيها الرسول لا يحرمك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن بقلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يسمعوا يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله خير أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب التعليم كل أسباب الحياة في ذكر أوقات هؤلاء المعلمين عن حكم الله من المسلمين سماعون للكذب التعليم للكذب فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنه وإن تعرض عنه فإن بالكذب وإن حكمت فاحكم بينهم بالكذب إن الله يحكم بالكذب وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك هذا هو المحور الأول الذي ذكر الله سبحانه وتعالى فيه صفات هؤلاء القوم صفات هؤلاء المؤمنين الحمد للمحبين للحمدين يقول ابن كثير رحمه الله في تقرير هذا المحور في نزلت هذه الآيات الكريمات في المسارعين في الكفر المسارعين في الكفر الخارجين عن طاعة للقلب الخارجين الخارجين عن طاعة الله ورسوله المقدمين آراءهم وأهواءهم على شرائع الله عز وجل ابن كثير لهذه التقدمة البسيطة الوجيزة لهذه الجملة من الآيات حسن القرين ووضح المراد وأرشد وبين أن الآيات منذ اللحظة الأولى وقد حسمت المسألة وبينت حكم الله من الكفر لا تفضل منذ الآية الأولى وتفاهم الله عز وجل أي شيء بالمسارعين في الكفر وليس بالكفر المجرد الذي أخرج صاحبه من الملة لا مسارعة الكفر فهناك رجلان أحدهما كفر وكفر بفعلة أو بقولة أو باعتقاد أو بشكل والثاني لم يكفر فقط وإنما سارع وهرول والكفر عياذا بالله اتفقا في الحكم ولكن احدهما اعلى درجه في الكفر من صاحبه فالكفر درجات كما ان الايمان درجات يقول السيد رحمه الله في تقرير هذا المشروع من المجلد الثاني من الجلال صفحه 888 يقول والله سبحانه يقول كلام كثير يقول إن المسألة مثبتة كلام في مثال مثبتة حقه أن يكتب ليس بناء الباب إنه بناء الموت يقول إن المسألة في هذا كله مسألة إيمان أو كفر إيمان أو كفر ليس هناك حد وكفر ليس هناك ارتقاء ابدا في نقطة الطريق اكثر من نفسه هذه الاعيد وقطع حيطانية يوحي بها شياطين الجن بشياطين الانس ويوحي بها شياطين الانس بعضهم ببعض ان المسألة في هذا كله مسألة ايمان او كفر واسلام او جاهلية وشرع او هوى هناك حد وسط في هذه الامور الثلاث ابدا ليس هناك كفر أصغر في هذه القضية على التحديد إما إيمان يؤهل صاحبه من النجاة من الخلود في نار جهنم وإما كفر يؤهل صاحبه للخلود فيها عياذا بالله أو إسلام أو جاهلية ليس هناك مزيد بين الإسلام وبين الجاهلية. هذه النظرية التي يبتلين بها تظن مبتلين نظرية الطبقة التي لا تعرف تظنها. هذه النظرية التي استبناها كبار حركات المنتسبة للإسلام، هذه تشويه وإلحاد وتحريف لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومفاجرة صريحة ظاهرة لهذا الدين، ومحاولة للجمع بين النقيضين، والنقيضان لا يجتمعان ولا يتفقان، إما أن يوجد أحدهما ويفتك الثاني وإما العكس. أما الجمع بين الإسلام والجاهلية، بين الشرع والهوى، بين الإيمان والكفر، فهذه على التحقيق ثم في أي جانب ثم أمران لا ثالث لهما، إما إيمان إما كفر، إما إسلام وإما جاهلية، إما شرع وإما هوى، فالذي ينزل بين الخليطين ثم في أي جانب، في جانب الكفر، في جانب الجاهلية، في جانب الهوى، قسمة الحكم كما قال الشيخ ابن إبراهيم، قسمة الحكم ثنائية، إما حكم الله وإما حكم الجاهلية. الأخذ من هنا والأخذ من هنا فكأن صاحبه قد اختار الناس، فهذا لا يخرجه وإن صبغه بصبغة الإسلام وبصبغة الإيمان وبصبغة الشرع، لا يخرجه عن كونه كفرا وعن كونه هوى وعن كونه جاهلية. يقول فيه وإنه لا وسط في هذا الأمر، يقول بعد أن ذكر هذه الأمور، وإنه لا وسط في هذا الأمر، ولا هدنة ولا صلح، لا هدنة لا صلح لا شوار لا تفاوض، لا التقاء مع الباطل في منطقة إما نحن إما هم. والأعجب من ذلك أنهم يدركون هذه القاعدة ويعرفون هذا القانون، هم مؤثر الكفر بشتى أصناف وبشتى فئات، يدركونها تماما ويعرفونها تماما، ويعرفون أنه لا وجود لهم مع وجودنا. أما نحن للأسف ما زال البعض منا لم يفهم هذه القاعدة، هم فهموها وانتهوا واختاروا لأنفسهم، أما نحن فما زال في الصف بعض الغرب، ما زال من يظن أننا نستطيع أن نلتقي نحن وهم في منطقة الطريق، وهذا خداع للناس أولا وأخيرا، فضلا عن كونه مخالفة صريحة واضحة لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فتلك الجماعات التي تتبنى مهاجمة ومداهنة الطواغيت والالتقاء معهم ليس في منطقة الطريق، هم تركوا طريقهم على التحقيق والتقوا في معسكر الكفر واهل، وشاركوهم في اخص افعالهم الكفريه في التشريع والتقرير والحكم تلك القوانين الوضعيه، فحتى لم يحتفظوا لانفسهم بهذا المنتصف الذي كانوا يربونه، انما تنازلوا عن هذا المنتصف وصاروا ركنا ركينا في تلك الانظمه الجاهليه الوضعيه. ونقول هذا تدليس وخداع للناس قبل ان يكون مخالفه واضحه لكتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم. وامنع لهؤلاء ان يشموا رائحه النصر، رائحه النصر، فضلا عن ان يكتب لهم النصر التحقيق، ومدار النصر على تحقيق المتابعه، ان تنصروا الله ينصركم، هؤلاء لم ينصروا الله بل لم يعصوا الله بل وقعوا في امور الله بها عليم، نصروا الطاغوت وايدوه وصاروا ركنا ركينا في انظمتهم وعمودا في انظمتهم. والعجب من ذلك كذلك ان الواقع نفسه يشهد لهذه السنه الوحدانيه، فما من مره التقى فيها الاسلام الذي يسير هؤلاء يرجح او الذي يظن هؤلاء انه هو الاسلام، ما من مره التقى فيها الاسلام مع الطواغيت الا وكانت المحنه على رؤوس تلك الطواغيت. حدث ذلك في مصر في اواخر الستينات، تنازلت الحركه الاسلاميه والتي كانت في اوج شبابها والتي كانت في سنه قوتها تنازلت عن كثير لم نقل عن كل مبادئها وسلمت للطاغية الذي لم يختلف إثنان في طغيانه وفي كفر تتمرده وأرادوا أن يأخذوا معه صفية ثنائية يلتقوا فيها هم وهو منتصف الطريق. يأبى الله إلا أن يذل من عصاه على يد هؤلاء الذي أرضوه من خلف الشرع الله. فكانت الدائرة عليه ولم تمر سبعة أيام وليال إلا وساقهم القطيع سيارة يوم أول من ناسه. كذلك حدث نفس الأمر في الثمانينات في سوريا مثل سوريا أشهر من نتكلم فيها. كذلك جاءت ضربة بعد الجلوس على مئة المفاوضات مع النظام الإسرائيلي ويأتي العقاد الرباني على رؤوسهم ورؤوس من يغضب فيكون رباني وعقاب رباني أن يذل الله هؤلاء الذين فرطوا في أمره ونهي أن يذلهم على أيدي هؤلاء الذين أرضوهم صفات الله. أخبروا في طريقكم إلا ظالم أننا أمة الوغى لا نفارق. أخبروا في طريقكم إلا ظالم أننا أمة الوغى لا نفارق. فلا صلح حتى يسقط الكفر في الوغى ولا سلم حتى تستغيث الجنازة. هذا هو السبيل وهذه عقيدتنا. أما هذه المدهنة وهذه الانتواء والانحراف عن منهج الله والله تعالى تلاعب بكتاب الله وبسنة النبي عليه السلام وتلاعب بهذه الطعام العريضة من الشباب الذي لا يعرف إلا هؤلاء ولا يقف إلا في هؤلاء. يقول سيد إنه لا وفق في هذا الأمر ولا هدنة ولا فرصة. فالمؤمنون هم الذين يحكمون بما أنزل الله لا يحرمون منه حرفا حرف واحد لا يغيرونه ولا يبدلونه. هؤلاء من؟ المؤمنون ولا يبدلون منه شيئا. والكافرون والظالمون والفاسقون المعسكر الآخر هما معسكران كما قلنا لا ثالث لهم. والكافرون والظالمون والفاسقون هم الذين لا يحكمون بما أنزل الله حسنة ثنائية لا بد فيها من التميز والمخطط. لا بد أن يتضح هذا المعسكر بحتى وبكامل صورته وأوصافه وصوره. كذلك لا بد أن يتضح هذا المعسكر بحتى أصنافه وصفاته وصوره. وإنه إما أن يكون الحكم الحكام قائمين على شريعة الله كاملة فهم في نطاق الإيمان وإما أن يكونوا قائمين على شريعة أخرى هي امتدت بالشريعة مما لم يأذن فيه الله فهم الكافرون الظالمون الفاسقون. هناك وسط حتى الآن لم يظهر لنا وسط. وإما وأن الناس إما أن يقبلوا من الحكام والقضاء حكم الله وقضاءه في أمورهم فهم مؤمنون وإلا فما هم بالقضاء. هذا عن من؟ عن الناس.